والسنة في حق المعتكف أن يجب على المعتكف التعبد، لكن لا يترك من أجله الجماعة، فلا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة حتى يصلي مع الجماعة. أما إذا كان في مسجد لا تقام فيه الجمعة فإنه يخرج إلى الجمعة يصلي الجمعة مع الناس ثم يعود إلى معتكفه. ورفضه له الخروج لحاجته، حاجة الإنسان في بيته أو في محل قضاء الحاجة، وهكذا إذا دارت حاجة أخرى لا بد منها خرج لا بأس، وله أن يقطعه لأنها نافذة، له أن يهول يقطعه لا حرج عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ولا يجب إلا بالنذر، لو نذره النذر وجب لأنه طاعة لله عز وجل. في الحديث الأخير هذا كان يطلب العشاء قدر، طلبها في العشر الأول ثم في العشر الوسط ثم استقر أمرها في العشر الأخيرة، وكان يعتكف العشر الأخيرة من رمضان واستقرت السنة على هذا. وأنا أمان اعتكف العشر كل العشر الوسط أو الشهر كله فلا بأس، لأن يعني الاعتكاف ما لا حد محدود، فلو اعتكف العشر الشهر كله أو عشرين منه أو نصفه لا بأس، ولكن استقر سنة صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأخيرة. وفق الله جميعا. آمين. صلى الله عليك. بالنسبة لأقل زمن الاعتكاف هل هو يوم أو بالساعة؟ ما في حد محدود، الاعتكاف يوم أو نص يوم أو ساعة أو ساعتين، يعني نوع جلوسه تعبد والقراءة ونحوها في المسجد هذا نوع اعتكاف، ولو ساعة أو ساعتين ما في حد محدود. هل ورد عن ابن عباس أنه قطع اعتكافه من أجل حاجة الإنسان أو مسلم؟ ما أعلم شيء، لكن أنا أعرف قطع الحاجة لا بأس. اشترط فيه الصوم في صلاة لا مو صوم. شيخ بارك الله فيك، بعض الناس خصصوا في المساجد الصلاة. صواب لا يخص، نعم حديث يعني مخالف الحديث الصحيح. هل من اعتكف ورد من اعتكف يوما في لله باعد الله بينه أو جعل بينه وبين النار ثلاثة خنادق عن النار؟ هذا حديث ضعيف، أول الحديث حديث فضل الاعتكاف كلها ضعيفة، إنما الثابت كونه من سنة كونه اعتكف صلى الله عليه وسلم، هذا هو الثابت. وهكذا قوله جل وعلا ولا تباشروا فتوانت باخر المساجد، هذا هو الأصل. أما الحديث في أصل الاعتكاف ما نعلم فيها حديث صحيح. صلى الله عليك. سائل يقول أنه يرد على المكالمات حتى يقول السلام عليكم، فيقول لا تقول السلام عليكم، يقول نعم لأن الحمد نسلم عليك لا تقول أنت يعني السلام عليكم. لا لا، اللي يبدأ أفضل، خيرهم الذي يبدأوا بالسلام، خير المتكلمين اللي يبدأوا بالسلام سواء هذا ولا هذا. إذا دخل ايش رده؟ ايام العلم. امرأة كانت مقيمة في امريكا مع زوجها وبناتها. وعادت الى وطنها لزيارة الاقارب وتوفي عنها زوجها في وطنها. السؤال اين تقضي ايام العدة في امريكا وفي وطنها؟ علما بانها ترغب ان تقضي ايام العدة في امريكا لدراسة بناتها. عليها ان تقضي العدة في بلدها. مع زوجها وساكنت فيه. تقضيها في بلدها. تقضيها في بلدها، والحمد لله أنجاها الله من أمريكا وخلصها من أمريكا، تحمد ربه. ومن وجهها إن شاء الله يستفيد ويجي ويا يا أحسن الله إليك. إذا جاء دخل الإنسان المسجد قبل الأذان بعشر أو ربع ساعة هل له أن ينوي الاعتكاف؟

ويتعاون بعضهم مع البعض، ففيه مصالح كثيرة. ولهذا قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: وأتم الحج والعمرة لله. والعمرة هي الزيارة للبيت، يقال عمرة. وإذا جمعها مع الحج فلا بأس، وإن أرادها وحدها هو أفضل. والواجب مرة في العمر، قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال: حج مرة، فما زاد هو تطوع. هذا من فضل الله جل، أن الحج له مشقة، قد يكون بعض المسلمين في بلاد بعيدة، من رحمة الله أن جعله مرة في العمر، وما زاد هو فضل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. مثل الأخر تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفي عن الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبل الحج والذهب بالفضة. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة الأمر كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: الحج فلم يرفث ولم يفسق رجع في ولدته أمه، يعني رجع من ذنوبه، يعني كفر الله خطاياه. فهو أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يقوم بناءه إلا عليها في حق المستطيعين، وهو مرة في العمر. ولهذا قال: إن الله كتب عليهم الحج فحجوا. فسأله أعرابي: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت فلا وجه، الحج مرة فما زاد هو تطوع. قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم فأمرتم فأتوا من استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم. فالواجب على المكلفين امتثال أوامر الله حسب الطاقة، وترك ما نهى الله عنه. ولهذا قال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فالأوامر يجب أن تمتثل حسب الطاقة، والنواهي يجب تركها واجتنابها كلها. وقال صلى الله عليه الصلاة والسلام لما سئل: أي الإسلام أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، يعني توحيد الله والإخلاص والإيمان به ورسوله. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم أي؟ قال: حج مبرور. هذا يدل على فضل الجهاد، وأنه أفضل الأعمال بعد الواجبات بعد الفرائض، وأنه مقدم على حج النافلة، وبعد الجهاد الحج المبرور يعني النافلة. والمبرور هو الذي بر فيه صاحبه بأداء الفرائض وترك المحارم، هذا هو المبرور الذي بر فيه صاحبه بأداء ما فرض الله في الحج وترك ما حرم الله من سائر الأعمال والأقوال، ومن ذلك الكسب الطيب والنفقة الطيبة. وفق الله الجميع. صلى الله عليك يا شيخ. الرجل أخذ الحج عن امرأة أكثر من الجمرات، تذكر أنه ما رماه في الحوض، ماذا يفعل؟ هل يعيد الحجة أم عليه دم؟ عليه واجب فقط، دم دم عليه دم يذبح مكة الفقراء، لأن الرمي واجب من واجبات نقص، يجبر الدم. صلى الله عليك. رجل مريض في غيبوبة في المستشفى، هل عليه كفارة أم ماذا؟ معلش، لا، إذا أفاق يبتدي من جديد. إذا أفاق يبتدي الصلاة من جديد. أهل ما مثلا يطعمون عنه أحد؟ لا معلش، مثل مجنون ومعتوه. إذا أفاق إلا إذا كان مدة قليلة، يومين ثلاث، إذا كان يوم يومين ثلاث وأفاق يقضيها كالنائم، هذا الصحيح. أما إذا كان أكثر من ثلاث كالمعتوه كالمجنون، معلش ما عليه قضاء. حتى يخرج من المستشفى حتى يطيب حتى يشفى. جزاك الله خير. أحسن الله إليك. ما ورد عن بعض الصحابة من قولهم: من مات ولم يحج فلا عليه أن يموت نصرانيا أو يهوديا؟ لا، قدر الحج، هذا من باب الوعيد. وعن علي رضي الله عنه من باب الوعيد، وعن عمر قال: هذا أنت من أمر من يلغ في المسلمين من حج المسلمين، فمن استطاع الحج ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا نصرانيا، من باب التحذير.

أحسن الله إليك مشاركة النساء في تضميد جراح المقاتلين ما يعد لهن جهاد؟ هذا إذا دعتها الحاجة، إذا دعتها الحاجة كما فعل أهل النبي صلى الله عليه وسلم يساعد النبي قد الطاقة مع التحجب ومع الحذر من الخلوة، يعني مع مراعاة الحدود الشرعية، ويكون لهم يرجى لهم فضل الجهاد إن شاء الله، لكن هذا جهاد خاص في مساعدة المجاهدين. نعم. صلى إليك يا شيخ بالنسبة للعمرة في رمضان، هل أحسن الإنسان يكثر منها في كل عام أو مرة واحدة؟ لا، الإكثار منها أحسن كل عام. يقول صلى الله عليه وسلم عمرته في رمضان تعدل الحجة. لو كررها يا شيخ في رمضان مثلا مرة مرتين. ما في مانع. يقول صلى الله عليه وسلم العمرة لو كفارة ما بينهم. ما حدد صلى الله عليه وسلم، فلو اعتبر في كل شهر في كل شهرين. صلى الله إليك، من استدان للحج أو العمرة يصح حجه؟ يصح، لكن لا يصح لها الاستدانة. الحج والعمرة مع الاستطاعة، لا حاجة للاستدانة، إن استطاع بالله الحمد لله معفو عنه، لا يتكلف. أفتى بعض كبار العلماء أن الأيام هذه البذل في سبيل الله أفضل من كثرة العمرة رمضان وغير رمضان، وافضل من الحج بعد. بعض في الجهاد مجاهد مجاهد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال الحج مبرور. الحج بعد الجهاد. نعم، كثرة العمرة يقولون لا تكثرون العمرة، لا أفضل لكم أن تعطوا المحاويج. هذا محل اجتهاد، العمرة مشروعة، تكرارها مشروع، وإذا صدق إن شاء الله كلها على خير، كلها على خير. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.